السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم. سنلخص اليوم بإذن الله ماذا تعلمنا من الحديث الثاني. أولا، تعلمنا أركان الإسلام. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي لا معبود بحق إلا الله ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. ثانيا، إقامة الصلاة، أن نأتي بها تامة قائمة معتدلة، وذلك بتحقيق شروطها وأركانها وواجباتها. ثالثا، إيتاء الزكاة، أي إعطاء الأموال لمستحقيها. رابعا، صوم رمضان. خامسا، حج البيت الحرام، أي قصد البيت لأداء المناسك في شهر ذي الحجة. تعلمنا أيضا في الحديث الثاني أركان الإيمان، والإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. تعلمنا أن له ست أركان: الإيمان بالله، وينقسم لثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثانيا، الإيمان بالملائكة الذين خلقهم الله من نور، والإيمان بأسمائهم وأعمالهم الموكلون بها. ثالثا، الإيمان بالكتب، الكتب السماوية التي أرسلها الله على الرسل بأسمائها وما فيها من أخبار وما فيها من أحكام. رابعا، الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله لتبليغ الدين للناس. خامسا، الإيمان باليوم الآخر وما يقتضيه من الإيمان بعذاب القبر والحساب والجنة والنار والصراط والحوض والشفاعة. أخيرا، الإيمان بالقدر خيره وشره، أن نؤمن أن الله يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، وأن نؤمن بإرادة الله ومشيئته، وأن نؤمن بحكمة الله في كل ما يحدث. تعلمنا أيضا أن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتعلمنا أن للدين مراتب ثلاث: أولها الإسلام، وثانيها الإيمان، وثالثها وأعلاها هو الإحسان. تعلمنا أيضا أن موعد يوم القيامة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لها علامات كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نكون قد انتهينا من تلخيص الحديث الثاني. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.